بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس التعليق على كتاب جلاء الأفهام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ونشرع اليوم بإذن الله تعالى في الفصل الرابع من الباب الثاني. والباب الثاني هو أطول أبواب الكتاب، خص هذا الباب بالكلام عن معنى صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا للفصل الرابع من هذا الباب في معنى الآل واشتقاقه وأحكامه. الفصل الأول تكلم فيه عن معنى اللهم، الفصل الثاني تكلم فيه عن معنى الصلاة، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، فتكلم عن معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الفصل الثالث في معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، ويندرج تحت كل واحد من هذه عدد من المسائل. ثم قال الفصل الرابع في معنى الآل واشتقاقه وأحكامه، لأننا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فما المراد بآل محمد؟ هذا موضوع هذا الفصل. قال وفيه قولان. أول مسألة يتكلم فيها في اشتقاق الآل، أصل كلمة الآل لغة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكلام على من هم آل محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في فرق بين الأول يقول الآل، كلمة الآل ما أصل هذه الكلمة في اللغة؟ اشتقاق هذه الكلمة أصلها إيه؟ ثم بعد ذلك، هذا في المعنى اللغوي، ثم بعد ذلك إذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من الذين نريدهم بقولنا آل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول وفيه قولان، أحدهما أن أصله أهل، آل أصله أهل، ثم قلبت الهاء همزة فقيل أأل، ثم سهلت على قياس أمثالها فقيل آل. قالوا ولهذا إذا صغر رجع إلى أصله فقيل أهيل، آل إذا صغرته تقول أهيل. قالوا ولما كان فرعا عن فرع خصوه ببعض الأسماء المضاف إليها. طيب قبل ما نكمل الكلام، ما معنى كونه فرعا عن فرع؟ يقول لما كان فرعا عن فرع، لأن على هذا القول أنه من أهل، أنه من كلمة أهل، فأهل تفرع عنها شيء، يعني في خطوتين، أهل الهاء قلبت همزة، دي الخطوة الأولى فصارت أأل، ثم بعد ذلك الهمزة سهلت وصارت آل. ولما كان فرعا عن فرع خصوه ببعض الأسماء المضاف إليها، فلم يضيفوه إلى أسماء الزمان ولا المكان ولا غير الأعلام، فلا يقولون آل رجل وآل امرأة. هذا يعني يفترق فيه عن الأهل، يعني يفترق فيه عن الأهل. كلمة الأهل ممكن تقول أهل القرية، أهل القرية هذا مكان مثلا، أو تقول أهل رجل من الرجال، هذا ليس علما، هذا نكرة. لكن الآل هنا، الآل تختلف عن أهل، فهنا سيرد سؤال، يعني ستقول إذا كان الآل، أنت تقول أن الآل هي أهل، أن الآل هي أهل، فليه الافتراق ده؟ قال لأنها فرع عن فرع، هذا ينقله عمن قال بهذا القول. يعني قال فلم يضيفوه إلى أسماء الزمان ولا المكان ولا غير الأعلام، فلا يقولون آل رجل وآل امرأة، ولا يضيفونه إلى مضمر فلا يقال آله وآلي. هذا في أغلب الكلام، هذا في أغلب الكلام، في أغلب الكلام العربي. يعني وإلا فهو مثلا ممكن حد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا يعني مألوف، يعني ربما نألفه، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآله هنا أضيف إلى مضمر. لكن الأكثر والأشهر حتى عند من يختلف مع إن الآل أصله الأهل ويقول لا ليس أصله الأهل، يقول أيضا إن إضافة الآل إلى الضمير ليس هو الأكثر في استعمال العرب. قال ولا يضيفونه إلى مضمر فلا يقال آل هو آلي، بل لا يضاف إلا إلى معظم، كما أن التاء يعني يضاف إلى علم، يضاف إلى علم معظم، لا يضاف إلى علم غير معظم، يعني يكون عظيما في شأنه يعني. كما أن التاء لما كانت في القسم بدلا عن الواو وفرعا عليها، والواو فرعا عن فعل القسم، خص التاء بأشرف الأسماء وأعظمها وهو اسم الله تعالى. هذا يعني قالوا هذا يشبه هذا، أن واو القسم فرع عن فعل القسم، فرع عن فعل القسم، فجاءت الواو واو القسم، وبعدين الواو تفرع عنها فرع آخر اللي هو التاء، فصارت فرعا عن فرع، فخصت بأشياء، خصت هنا باسم الله سبحانه وتعالى الله، تقول تالله، لكن لا، التاء لا تدخل على غير اسم الله سبحانه وتعالى، الله لا تدخل على الضمير ولا تدخل على شيء آخر. يعني نفترض مثلا، عندي في القرآن الله سبحانه وتعالى يقسم بالشمس والشمس وضحاها، يقسم بالضحى والضحى، نفترض ان حد سيقسم، لا يقول تالشمس، لازم لما هيقول الشمس يقسم بالواو، التاء تدخل على لفظ الجلاله فقط. طيب، ذكر هذا القول وكلام من قال به، وتعليل من قال بهذا القول لافتراق الآل عن الأهل في بعض الأشياء، إن هو فرع عن فرع، ويفترق في إيه، وقياس هذا على التاء في القسم. ثم قال رحمه الله: وهذا القول ضعيف من وجوه. أحدها، وبدأ يسرد هذه الوجوه في تضعيف هذا القول، قال أحدها أنه لا دليل عليه. هذا لا دليل عليه، يعني أمر إيه، عقلي محض، يعني أنا قلت أنها كانت من كذا ثم انتقلت لكذا، يقول هذا لا دليل عليه. الثاني أنه يلزم منه القلب الشاذ من غير موجب مع مخالفة الأصل، أنه يلزم من هذا القول أن يكون في قلب شاذ، القلب الشاذ وقع في قلب الهاء لهمزة، هذا شاذ غير شائع في الاستخدام، فيقول من غير موجب مع مخالفة الأصل. هذا الوجه الثاني. قال الثالث أن الأهل، وانتبهوا لهذا الوجه والوجوه التالية من أول الثالث، قال الثالث أن الأهل يضاف إلى العاقل وغيره، والآل لا تضاف إلا إلى عاقل. طيب، الآل تضاف للعاقل فقط، والأهل لا الأهل تضاف للعقل وغير العقل. طب عاوز يقول إيه؟ يعني في هذا الوجه، ما وجه الاعتراض بهذا؟ الاعتراض بهذا هو يريد أن يقول أن الآل لا تساوي الأهل، والدليل على كده إن في فروق بينهما. طيب، هذا الوجه له جواب عند في الكلام الذي ذكره سابقا عند من قال به، لأن هم مقرين إن في فروق، ولكنهم يعللون هذه الفروق، هم يقرون إن في فرق بين استخدام أهل وآل، ولكن يعللون ذلك بأنه إيه؟ يعللون ذلك بأنه فرع عن فرع. فهو هنا يعني هذا الوجه الذي يذكره هم لهم جواب عليه، هو أشار إليه سابقا. وانتبه للرابع أيضا نفس الكلام، قال والرابع أن الأهل تضاف إلى العالم والنكرة، والآل لا يضاف إلا إلى معظم من شأنه أن غيره يؤول إليه، معظم من شأنه أن غيره يؤول إليه، كأنه أصله يرجع إليه. فهنا أيضا نفس الكلام، ما يعني ما إيه وجه الاعتراض هنا الذي يذكره في هذا الوجه الرابع، أن الأهل مختلف عن الآل في هذه النقطة، وهذا أيضا في جواب لهم ذكروه سابقا، ذكروه في الكلام الذي ذكره سابقا، وهو إيه، وهو أنه فرع عن فرع. طيب، قال الخامس أن أهل يضاف إلى الظاهر والمضمر، والآل من النحاة من منع إضافته إلى المضمر، لا يقول آله وآلي، ومن جوزها فهي شاذة قليلة. طيب، هذا الوجه أيضا من جنس الوجه الذي قبله والذي قبله، أنه هو يفرق بين الآل والأهل، يفرق بين الآل والأهل. قال السادس أن الرجل حيث أضيف إلى آله دخل فيه هو، كقوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهنا فرعون أضيف إلى آله آل فرعون فيدخل فيه، وقوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فيدخل إبراهيم في آل إبراهيم ويدخل عمران في آل عمران، وقوله إلا آل لوط نجيناهم بسحر، آل لوط يدخل فيهم لوط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، وأبو أوفى يدخل في آل أبي أوفى. هذا إذا لم يذكر معه من أضيف إليه الآل. يعني إيه هذا إذا لم يذكر معه من أضيف إليه الآل؟ يعني إذا قلت لوط وآل لوط، غير إذا قلت آل لوط. آل لوط كما في الآية: إلا آل لوط يدخل فيها لوط عليه السلام. طيب لو قلت لوط وآل لوط، لو قلت لوط وآل لوط، يبقى هنا في احتمال أن يكون آل لوط ليس فيهم لوط. فهنا يقول: هذا إذا لم يذكر معه من أضيف إليه الآل، وأما إذا ذكر معه فقد يقال ذكر مفردا وداخلا في الآل. يعني ذكر مفرد ثم جاء بعد كده لوط وآل لوط، فيكون ساعتها إيه كأنه عطف عام على خاص، ذكر هنا ثم عيد داخل الآل. وقد يقال ذكره مفردا أغنى عن ذكره مضافا، ذكر مفردا لوط أغنى عن ذكره مضافا، فلما عطفوا على بعض يبقى ساعتها الآل لا يدخل فيها إيه؟ لا يدخل فيها الشخص نفسه. طيب فين الوجه هنا؟ لسه الكلام ما جاش. قال: والأهل بخلاف ذلك. فإذا قلت جاء أهل زيد لم يدخل فيهم، إذا قلت جاء أهل زيد، أهل زيد، زيد غير داخل في أهل زيد، يعني ممكن جاء أهل زيد، طب وزيد ممكن يكون ما جاش، لكن لو قلت جاء آل زيد فزيد داخل، زيد داخل فيهم. طب ما الوجه الاعتراض هنا؟ الاعتراض هنا أنه يقول هناك فرق بين الأهل والآل. طيب هنا نلاحظ في الوجوه، يعني هو ذكر قولا في أن الآل بمعنى الأهل أو أصله الأهل، وبعد ما يعني أوجز الكلام في قول من قال ذلك، ذكر ستة أوجه في تضعيف هذا القول. إذا تأملنا الستة أوجه هذه، الوجه الأول قال أنه لا دليل عليه، قال أنه لا دليل عليه. الوجه الثاني قال أنه يلزم منه القلب الشاذ من غير موجب. الثالث والرابع والخامس والسادس كلها وجوه نقدر نقول أنه يفترق عن الأهل، أن الآل تفترق عن الأهل في كذا وكذا وكذا وكذا. من الثالث للسادس، هذه الوجوه الأربعة، الثالث والرابع والخامس والسادس، هذه الوجوه الأربعة في جواب ذكره جواب مجمل. كل الأربعة دول هم عندهم جواب على ذلك، يقول ما هو هذا فرع عن فرع، فتقول له طب ما هي تفترق عن الأهل في كذا، يقول لك ما هو فرع عن فرع، يعني كل حاجة هيكون هذا الجواب. الوجه الأول أنه لا دليل عليه، هذا في حقيقة الأمر ليس وجها، يعني لا دليل عليه. طب لو حد قال حاجة تانية، طب ما الدليل عليه؟ هو أصلا الكلام في قضية اشتقاق الكلمة، يعني ما هو بعد ذلك سيذكر قولا آخر، يقول بقى أصله أول. طيب هو أصلا لما حد هيذكر الدليل إيه؟ هيبتدي يذكر إن أول هذه مثلا إيه معناها اللغوي، أصلها في المعنى اللغوي، ويبتدي يربط ما بين الاثنين. ما هو هي دي طريقة الاستدلال. كذلك هنا، يعني هو لما يقول أصلها أهل ويبتدي يربط بين الاثنين، يعني هو الجملة غير حاسمة في، يعني تحتاج، يعني لو حد عاوز يعترض على هذا الوجه، لو حد عاوز يعترض على هذا الوجه اللي هو الوجه الأول، ممكن يقول ما جنس الدليل الذي تريده؟ أقوى هذه الوجوه والله أعلم الوجه الثاني، أقوى الوجوه في الاعتراض الوجه الثاني، إن هنا في قلب شاذ، في قلب شاذ من غير موجب. لو جبت حاجة تانية ما يكونش فيها قلب شاذ، يكون حتى لو ورد فيها قلب ولكن على يعني قلب من المألوف معروف مثلا في التصريف، يبقى ساعتها ده ممكن يكون هذا ايه، يكون هذا وجه ايه، يكون وجها قويا يعني. تمام. طيب هذا الوجه الاول في اصل كلمة الآل. انا نلاحظ ان هو كل ده لسه نتكلم في اصلها اللغوي، اشتقاق اللغوي. قال وقيل، هذا الوجه، هذا المعنى الثاني او القول الثاني في اصل الآل، هو ذكر في بداية الكلام ان فيها قولين. قال وقيل بل اصله اولى، وذكره صاحب الصحاح. مين صاحب الصحاح؟ طيب الإمام الجوهري يقول وذكره صاحب الصحاح في باب الهمزة والواو واللام، وقال آل، وقال وآل الرجل أهله وعياله، وآله أيضا أتباعه، طب ما هو بيقول قال الرجل اهله، هو ذكره في الهمزه والواو واللام، هو بيقول اصله اول ومعناه الاهل، لكن هو اصله همزه واو لام، لا همزه هاء لام. طيب قال وهو عند هؤلاء مشتق من آل يؤول اذا رجع، فآل الرجل هم الذين يرجعون اليه ويضافون اليه، ويؤولهم اي يسوسهم فيكون مآلهم اليه. ومنه الإيالة وهي السياسة، يقال في السياسة الإيالة. ليه؟ لأن الذي يسوس الناس يرجعون إليه في أحوالهم، في تحاكمهم يرجعون إليه، فيكون إيه بذلك إيه يؤولهم. قال فآل الرجل هم الذين يسوسهم ويؤولهم، ونفسه أحق بذلك من غيره، فهو أحق بالدخول في آله. انتبهوا لهذا، قال ونفسه أحق بذلك من غيره، لأن لما يتقال، لما ذكرنا سابقا وهو بيناقشهم، بيناقش أصحاب القول الأول، إن الآل يدخل فيها آل زيد يدخل فيها زيد، فهو بيقول لأن الكلام هنا على إن الآل فيها معنى، أنها أصلها جاي من معنى من آل يقول إذا رجع، من آل يقول إذا رجع، إن هو يسوس الأمور، فهذا في نفسه أول شيء إن هو يسوس أمور نفسه، أنه يسوس أمور نفسه، فيقول نفسه أحق بذلك من غيره، فهو أحق بالدخول في آله. ولكن لا يقال إنه مختص بآله، بل هو داخل فيهم، ما يتقالش آل زيد والمراد زيد، لا هو داخل فيهم. قال بل هو داخل فيهم. قال وهذه المادة موضوعة لأصل الشيء وحقيقته. العبارة دي عبارة حلوة في إيه؟ في معنى هو بيقول أصل، وهذه المادة يقصد مادة إيه؟ مادة أولى، مادة أولى، زي ابن فارس كده في مقاييس اللغة لما بيقول إيه أصل المادة راجع لمعنى إيه. قال وهذه المادة موضوعة لأصل الشيء وحقيقته، ولهذا سمي حقيقة الشيء تأويله، لأنها حقيقته التي يرجع إليها. ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما أخبرت به الرسل هو مجيء حقيقته، هي كلمة حقيقتها، فتأويل ما أخبرت به الرسل هو مجيء حقيقته ورؤيتها عيانا. ومنه تأويل الرؤيا وهو حقيقتها الخارجية التي ضربت للرائي في عالم المثال. ومنه التأويل بمعنى العاقبة، كما قيل في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال قيل أحسن عاقبة، فإن طب إيه علاقة العاقبة بالحقيقة؟ ما هو بيقول إن هي أصلا في معنى الحقيقة، وأحسن تأويلا أحسن عاقبة، طب إيه علاقة؟ يقول فإن عواقب الأمور هي حقائقها التي تؤول إليها. ومنه التأويل بمعنى التفسير، لأن تفسير الكلام هو بيان معناه وحقيقته التي يراد منه. قالوا ومن كل ده هو رحمة الله عليه، ابن القيم رحمة الله عليه يريد أنه هو الأول، هو قال إن هي من قال إن هي من أول مادة أولى أصلها من آلة يقوله، وبعدين قال أصل هذه المادة في معنى الحقيقة، وبيبتدي يثبت هذا باشتقاقاتها، يثبت هذا باشتقاقاتها، وإزاي إن كلها راجعة إلى معنى حقيقة الشيء. قال قالوا ومنه الأول، لأنه أصل العدد ومبناه الذي يتفرع منه. ومنه الآل بمعنى الشخص نفسه. قال أصحاب هذا القول، بصوا لغاية هنا انتهى من المسألة اللي كنت بذكرها، لكن لسه هيكمل كلام أصحاب هذا القول. قال أصحاب هذا القول في أمر آخر، قال أصحاب هذا القول والتزمت العرب إضافته فلا يستعمل مفردا الا في نادر الكلام الى اخر الكلام. هو دلوقتي انتقل بقى لمساله اخرى، ان ايه خصوصيات كلمه آل في الاستخدام العربي، ما خصوصيات كلمه الآل في الاستخدام العربي، فبدا يذكر هذه الخصوصيات التي قالها اصحاب هذا القول. طيب هل هذه الخصوصيات راينا ما يشبهها في القول الاول؟ هل هذه الخصوصيات رأينا ما يشبهها في القول الأول؟ نعم، يعني رأينا ما يشبه هذه الخصوصيات في القول الأول. ولكن انتبه هنا لهذا الفرق، وهو فرق مهم، إن الوجه الأول لما ذكروا هذه الخصوصيات كان الغرض تعليل، يعني هذه الخصوصيات، ذكر هذه الخصوصيات بس مش لمجرد ذكر هذه الخصوصيات، ولكن ذكر هذه الخصوصيات لأن في اعتراض في إن الآل هي الأهل والأهل ليست فيها هذه الخصوصيات، والأصلية فرع عن فرع. طب هنا في خصوصيات، ولكن هذه الخصوصيات التي يذكرها هنا، وانتبهوا، هذه الخصوصيات التي يذكرها هنا لا لأنها فرع عن فرع، وهنا أصحاب هذا القول لا يقولون فرع عن فرع أصلا، ولكن هذا في استخدام العرب، هذا في استخدام العرب إن هم خصصوا بكذا كذا. لذلك ممكن هنا يعني هذه الخصوصيات لما يذكرها ما ينفعش يعترض عليها بمثل الاعتراض اللي اعترض به على السابقين. هذه الخصوصيات لا يعترض عليها، لا يمكن أن يعترض عليها بنفس الطريقة اللي اعترض بها على الخصوصيات المذكورة عند السابقين، لأن اللي مذكور عند السابقين هو الاعتراض لا لكونها خصوصيات ولا لا، هي خصوصيات ولا مش خصوصيات، مش دي المسألة أصلا، ولكن أنها خصوصيات عن الأهل والآل، أنتم ذكرتم أنها أن أصلها أهل. طيب، قال أصحاب هذا القول والتزمت العرب إضافته، فلا يستعمل مفردا إلا في نادر الكلام. الأهل ممكن تستخدم مفردة، لكن الآل بيقول الأصل استخدامها مضافة ولا تستعمل مفردة إلا في نادر الكلام، كقول الشاعر: نحن آل الله في بلدتنا، لم نزل آلا على عهد إرم. أين الشاهد هنا؟ الشاهد هنا في قوله لم نزل آلا، مش الأولانية، نحن آل الله هذا مضاف، ولكن هو هنا بيذكر الاستعمال المفرد في نادر الكلام، لم نزل آلا جاء مفردا هنا. قال: والتزموا أيضا. يبقى هنا دلوقتي هو يعدد أشياء ذكرها أصحاب هذا القول فيما التزمه العرب في استخدام كلمة الآل. أول شيء ذكره، ممكن نعد ما ذكره، أول شيء التزموا إضافته. الثاني قال: والتزموا أيضا إضافته إلى الظاهر، فلا يضاف إلى مضمر إلا قليلا، وعد بعض النحاة إضافته إلى المضمر لحنا. قال: خطأ. قال أبو عبد الله ابن مالك: والصحيح أنه ليس بلحن، بل هو من كلام العرب لكنه قليل، ومنه قول الشاعر: أنا الفارس الحامي حقيقة والدي، آلي فما يحمي حقيقة آلك. هنا في شاهدين، آلي وآلك، إن هو أضافها ليه ضمير متكلم وضمير المخاطب. وقال عبد المطلب في الفيل وأصحابه: وانصر على آل الصليب يعابديه اليوم آلك. انصر آلك، آلك مفعول به، آلك هنا أضافها إلى الضمير، فأضافه إلى الياء والكاف، الياء في البيت السابق والكاف في البيتين. قال: وزعم بعض النحاة أنه لا يضاف. فهنا كان الأحسن يحط نقطة ويبتدي من أول السطر، لأن أنا بيتكلم في خصوصية أخرى. وزعم بعض النحاة، هذه الثالثة في كلامهم هنا، وزعم بعض النحاة أنه لا يضاف إلا إلى علم من يعقل، وهذا الذي قاله هو الأكثر، علم عاقل، وقد جاءت إضافته إلى غير من يعقل. قال الشاعر: نجوت ولم يمنن علي طلاقه سوى ربد التقريب من آل أعوج. قال: وأعوج علم فرس. وأعوج ده علم، اسم علم لفرس مشهور في نسبة ايه في انساب في نسب الفرس، ودايما حد يحب يعني هذا كثير في اشعاره، ان هو لما يعني يريد ان يبين قوة الفرس او كده ينسبه الى ايه، ينسبه الى اعوج. اعوج اسم علم هنا، هذا علم ولكنه علم غير عاقل، فهنا يقول هو موجود ولكنه ليس هو الاكثر في كلامهم، الاكثر في كلامهم كما قال هنا، ونسبه إلى بعض النحاة أن الإضافة تكون إلى علم من يعقل. يقول: قال: ومن أحكامه أيضا هذا الرابع أنه لا يضاف إلا إلى متبوع معظم، فلا يقال آل الحائك وآل الحجام ولا آل رجل، ولكن الإضافة تكون إلى متبوع معظم، فلا يقال آل، ويقول مثلا الحجام باعتبار أن الحجام أو الحائك كأنها شيء إيه؟ يعني الأصل فيها أنه ما يكونش شيء معظم. طيب، هنا واضح ان هو يعني هو ذكر ان فيها قولين، والقول الاول صرح بتضعيفه وقال انه ضعيف من وجوه وعدد وجوها، ثم ذكر القول الثاني، والواضح كده ان هو القول الثاني الذي يميل اليه ويصححه، ان كلمة الآل اصلها من أولى، من آل يؤول اي يرجع، واصل هذه المادة في حقيقة الشيء، وذكر شواهد على ذلك في الاشتقاق، في اشتقاق من كلمة من هذه المادة. ثم ذكر ما ذكره أصحاب هذا القول من بعض الخصوصيات التي خص العرب بها كلمة آل، فذكر 4 خصوصيات. يعني لو عدنا، أول حاجة الإضافة، وأن تكون الإضافة إلى ظاهر، والإضافة إلى علم من يعقل، والإضافة إلى متبوع معظم. ثم قال فصل، هو المسألة السابقة خلاص، هو كده أنهى المسألة السابقة وهي الكلام في أصل الآل أو اشتقاق كلمة الآل. ثم قال فصل: وأما معناه، فقال الطائفة: يقال آل الرجل له نفسه، وآل الرجل لمن يتبعه، وآله لأهله وأقاربه. طيب انتبهوا هنا، انتبهوا هنا إن هو، طب وأما معناه، طب واللي فات كان إيه؟ اللي فات كان اشتقاقه، أصل اشتقاق. طيب وهذا بقى يطلق بعد ما عرفنا الاشتقاق، قال من أهل أو أول، خلاص تطلق على من بقى؟ يعني تطلق على من؟ فيقول هنا: قال الطائفة يقال آل الرجل له نفسه، يعني يقال آل الرجل دي كأنها بين قوسين، تقال هذه للرجل نفسه، يقال آل زيد ونريد زيدا. قال: وآل الرجل لمن يتبعه، يبقى الذي يتبعه حتى لو ما كانش قريب ليه، وآله لأهله وأقاربه. هنا ذكر كم قول، كم معنى للآل في هذه الجملة؟ 3. 3 يعني الآل، بيقول قال الطائفة إن الآل دي بتطلق على الرجل نفسه، وبتطلق على أتباعه، وتطلق على، طبعا هو دي كل دي خطوات حتى نصل إلى الكلام على من هم آل محمد صلى الله عليه وسلم. هل المراد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته؟ هل المراد أوسع من ذلك؟ طبعا هنشوف الكلام بعد كده لما ينتقل لهذا. هل المراد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي هذا بعد ذلك، لكن هنا بيتكلم بقى في المعنى في آل محمد صلى الله عليه وسلم وفي آل غيره، يعني بنتكلم على الآل بقى لما تستخدم. فذكر أنه نفسه أو من يتبعه أو يتبعه، والأهل والأقارب. قال: فمن الأول، يعني من الأول، من الأول اللي هو أن يطلق على الرجل نفسه، من الأول إن هو أن يطلق الآل على الرجل نفسه. قال: فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو أوفى بصدقته: اللهم صل على آل أبي أوفى. بس عاوزكم تنتبهوا هنا الجزئية، هو هنا يقول قال الطائفة هذا، فهم هنا معنى هذا إذا استدلوا بهذا الحديث فهم يقولون آل أبي أوفى في هذا الحديث المراد بهم أبو أوفى نفسه. فمن الأول إن هو أن آل يراد بها الرجل نفسه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو أوفى بصدقته: اللهم صل على آل أبي أوفى. معنى هذا إن هذا الاستدلال إن اللهم صل على آل أبي أوفى يعني اللهم صل على أبي أوفى، هو أبو أوفى نفسه. قال: وقوله تعالى سلام على إلياسين. وهنا لعله يعني، لأن هو طبعا حياتي بعد كده هيفصل في الكلام في هذه الآية، ولكن هذه الآية تقرأ سلام على آل ياسين وسلام على آل ياسين، آل ياسين، فممكن يكون هنا كان مقصده هذا، هم بيستدلوا بهذا سلام على آل ياسين والمراد ياسين، سلام على آل ياسين والمراد ياسين. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. الشاهد هنا عندهم آل إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. قالوا: فآل إبراهيم هو إبراهيم، لأن الصلاة المطلوبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة على إبراهيم نفسه عليه الصلاة والسلام، وآله تبع له فيها. يبقى هو هنا ذكر إن في طائفة ذكرت 3 معاني في الآل، إن الآل يقصد بها الرجل نفسه، أو يقصد بها أتباعه أو من يتبعه، ويقصد بها أو يقصد بها الأهل والأقارب. ومن الأول ذكروا 3 حاجات، فذكر هنا ثلاث حاجات: اللهم صل على آل أبي أوفى، فالمراد أبو أوفى، سلام على آل ياسين، على قناة آل ياسين، يبقى المراد بها ياسين نفسه، وكما صليت على آل إبراهيم، والمراد بها إبراهيم. طيب، قال: ونازعهم في ذلك آخرون. في ناس نازعت في هذا إن الآل يقصد بيها هنا إيه؟ إن الآل يقصد بيها إيه؟ الشخص نفسه. قال: ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا: لا يكون الآل إلا الأتباع والأقارب. يعني في ناس آخرين قالوا لا، هو ينفع التاني والتالت، لكن الأول لا. الآل لا تكون إلا في الآل إلا لا تكون إلا في الأتباع، اللي هو الوجه الثاني اللي ذكره، والأقارب، لكن الأول لا. فهو المنازعة التي يذكرها هنا فين؟ في الأولاني بس دلوقتي. المنازعة التي يذكرها في الأول بس، اللي هو أن يراد به الشخص نفسه. على فكرة هذه المسألة بتأتي في التفسير، معروفة في التفسير، تذكر في قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وبتذكر في مواطن أخرى. أدخلوا آل فرعون، قال بعضهم آل فرعون يعني فرعون وأتباعه، وبعضهم قال آل فرعون يعني فرعون وأهله، فرعون آل فرعون يعني فرعون نفسه. ماشي. طيب، يقول: ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا: لا يكون الآل إلا الأتباع والأقارب. طيب، والأدلة اللي اتقالت؟ قالوا: وما ذكرتموه من الأدلة فالمراد بها الأقارب. وما ذكرتموه من أدلة، اللي هو الثلاث أدلة المذكورة، المراد في كل واحد فيهم الأقارب. طيب، وقوله: كما صليت على آل إبراهيم. طب أنا دلوقتي لو عاوز أشوف هذا الاعتراض والمناقشة للثلاث أدلة دول، هبقى منتظر ان هو يتكلم على اللهم صل على ال ابي اوفى، وان هو يتكلم على سلام على ال ياسين او ال ياسين، وكما صليت على ال ابراهيم. هنشوف بقى الثلاثه دول هو اتعامل معاهم ازاي. اولا، هو انتقل، يعني بدا بالكلام على ال ابراهيم، اللي هو الدليل الثالث عندهم، الدليل الثالث في ترتيب الكلام المذكور هنا. قال: وما ذكرتموه، نقلا عنهم يعني، وما ذكرتموه من الأدلة فالمراد بها الأقارب. وقوله: كما صليت على آل إبراهيم، آل إبراهيم هنا هم الأنبياء، ليس إبراهيم نفسه. قال: آل إبراهيم هنا هم الأنبياء، والمطلوب من الله سبحانه أن يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم كما صلى على جميع الأنبياء من ذرية إبراهيم، لا إبراهيم وحده، كما هو مصرح به في بعض الألفاظ من قوله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بعض الألفاظ فيها إبراهيم وآل إبراهيم، ألفاظ الحديث يعني، أكثر ألفاظ هذه الصلاة في على آل إبراهيم على طول، وهو سيعقد فصلا لهذا، سيتكلم عن المسألة دي. طيب، يقول: وأما قوله تعالى سلام على آل ياسين. بص، خلاص كده هو انتهى من الكلام على الاستدلال بإيه؟ إيه، كما صليت على آل إبراهيم. يقول: لا، آل إبراهيم هنا المراد بها أقارب إبراهيم، المراد بها الأنبياء من ذرية إبراهيم. ماشي، خلاص كده. فهو يبقى خرج من المعنى إيه؟ خرجه من المعنى الأول، وانتقل للكلام على قوله تعالى سلام على آل ياسين. وأما قوله تعالى سلام على آل ياسين، فهذه فيها قراءتان، وأطال هو هنا، وهذا كلام يعني ذكر كلاما جميلا في الكلام في تفسير هذه الآية. قال: فهذه فيها قراءتان. طبعا معروف الآية دي في سورة إيه؟ في سورة الصفات. وسورة الصفات في ذكر الأنبياء بعد القصص في سلام على فلان، سلام على فلان، يعني تأتي القصة، انتبهوا لهذا لأن ده يكون مستحضر معانا، تأتي قصة النبي ثم ذكر السلام عليه هو، ذكر السلام عليه هو، لا على أتباعه، لا على أقاربه، بيأتي السلام عليه هو. فلذلك ممكن أول شيء لو حد نظر لنظائر هذه الآية في السورة، فهيقول يبقى سلام على آل ياسين أو آل ياسين المراد بيها النبي المذكور اللي هو سيدنا إلياس، ويكون اسم آخر له كده يعني، بس قصدي إن هو ده الأصل كده، لأن كان في أقوال أخرى زي ما هنشوف دلوقتي، بس عشان بس نكون مستحضرين ليه هم يفسروا يقولوا هو الشخص نفسه. قال: فهذه فيها قراءتان، إحداهما إلياسين بوزن إسماعيل، هذه التي نقرأ بها. قال: إلياسين بوزن إسماعيل، وفيه وجهان، هيذكر الأول قراءة إلياسين وبعد كده قراءة آل ياسين. قال: إحداهما إلياسين بوزن إسماعيل، وفيه وجهان. أحدهما أنه اسم ثان للنبي إلياس، وإلياسين كميكال وميكائيل. إلياس إلياسين زي ميكال ميكائيل، ماشي، فهو اسم ثاني له، فيبقى السلام على إلياسين. هي إلياسين هي ما فيهاش آل أصلا هنا، يعني خارج موضوعنا دلوقتي. هي إلياسين هو اسم ليه؟ اسم آخر لسيدنا إلياس. هذا وجه. قال والوجه الثاني أنه جمع، أن كلمة إلياسين جمع. قال وفيه وجهان، أحدهما أنه جمع إلياس وأصله إلياسيين. طيب بصوا، هو هنا هيقول أحدهما أنه جمع إلياس وأصله إلياسيين، وبعد كده ذكر تخفيف إحدى الياءين، وبعد كده قال والثاني أنه جمع إلياس محذوف الياء. وهذه العبارة ظاهر أن هي فيها خطأ في الكتابة، وإن كانت النسخ كده، يعني هو قارنتها ونظرت في نسخ أخرى لقيتها كده برضو. هنا في خطأ، أحدهما أنه جمع الأولانية مش إلياس، الأولانية أنه جمع إلياسي وأصله إلياسيين، بيائين كعبرانيين، ثم خففت إحدى الياءين. يعني أنا توضيح بس ليه هنا أنا بقول بتصويب الموطن هنا، إن هو أنه جمع إلياسين، ممكن تبقى جمع إلياس، إلياس إلياسون إلياسين. طيب وممكن تكون جمع، إمتى يكون فيها يائين؟ إمتى بتكون فيها يائين؟ لما تكون إلياسيين، إلياسيين، ماشي. وحتى الأمثلة اللي ذكرها بعد كده توضح هذا. فهنا يكون كأن أنها جمع، إما جمع إلياسي إلياسي يعني، أو جمع إلياس. طيب قال أحدهما أنه جمع إلياسي، فدي هذه لعل هذا الصواب، أنه جمع إلياسي وأصله إلياسيين، وطبعا هيبقى في مشكلة في التشكيل اللي هو مذكور ده اللي هو مشكل به، بيائين كعبرانيين، ثم خففت إحدى اليائين فقيل إلياسين، والمراد أتباعه إلياسي كأنه منسوب ليه، فهذا إلياسي يعني يتبع إلياس، إلياسيين يعني أتباع إلياس. طيب قال ثم حذفت إحدى اليائين، قال كما حكى سيبويه الأشعرون ومثله الأعجمون. الأشعرون، الأشعرون أشعري، أشعري، وبعدين أشعريون أشعريين أشعرون. الأعجمون ولو نزلناه على بعض الأعجمين، أصلها الأعجميين، ماشي، وحذفت إحدى إيه؟ وحذفت إحدى إليائين. طب قال والثاني أنه جمع إلياس محذوف الياء، لا أنه محذوف الياء في الجمع، لأنه محذوف الياء في الكلمة نفسها في القرآن إلياسين، ولكن يقصد أنه محذوف الياء غير إلياسي السابق، ماشي، فيكون جمع إلياس لا يحتاج بقى أنه يوجه أن حذفت إحدى اليائين. طيب هو إزاي يبقى إلياسين وهو شخص واحد؟ إلياسين يبقى الجمع المراد به، يعني كأن كل واحد ممن اتبعه، كأن كل واحد ممن اتبعه يتقال عليه كأنه إلياس يعني. طيب قال والقراءة الثانية سلام على آل ياسين، وهذا هو محل الشاهد هنا، لأن هذه القراءة الكلام فيها، لأن هو اللي بيتكلم على ده، لأن هذه القراءة سلام على آل ياسين هي ما استدل به من يقول في وجه من وجوهها في تفسيرها، استدل به من يقول أن كلمة الآل تطلق على الرجل نفسه، وهو بيذكر هنا أن في ناس نازعت في هذا. طيب فذكر أن هذه الآية أولا جاب الموضوع من الأول، قال أن هذه الآية فيها قراءتين، سلام على آل ياسين على وزن إسماعيل، ذكر أن آل ياسين هيكون فيها وجهين، وجه ان هي الياسين هو اسم الالياس، اسم اخر لالياس عليه السلام، والوجه الثاني انها جمع، وذكر في الجمع فرعين. طيب ثم انتقل الى القراءه الثانيه، سلام على ال ياسين. قال وفيه اوجه، قال احدهما ان ياسين اسم لابيه فاضيف اليه الال كما يقال ال ابراهيم. سلام على آل ياسين، قالوا ياسين اسم أبي، يعني هو إلياس ابن ياسين. قال فأضيف إليه الآل كما يقال آل إبراهيم. طيب يا ترى هذا الوجه هذا الوجه له علاقة بقضية إن قال الرجل هو نفسه، هو نفسه ولا لا؟ هو احنا بنتكلم لا صح، هو دلوقتي يذكر الوجوه، وأثناء هذه الوجوه سنجد الوجه الذي يستدل به من يقول هذا. هو بيسرد الوجوه الآن. لاحظوا يا جماعة ان هو ذكره لتفسير الآية، مش يلا بقى اذكر تفسير الآية، لان هو هذا في سياق متصل، هذا في سياق متصل. هذا الوجه، هذا الوجه أن ياسين اسمه لأبيه، هذا ده ملهوش علاقة بالاستدلال بهذه الآية، هذا ليس له علاقة بالاستدلال بهذه الآية. طيب كونوا منتبهين لهذا. طب قال والثاني في قوله سلام على آل ياسين، أن آل ياسين هو إلياس نفسه. هو ده صح ولا لا؟ أن آل ياسين، منتبهين، أن آل ياسين هو إلياس نفسه، فيكون آل مضاف إلى ياسين، والمراد بالآل ياسين نفسه. قال كما ذكر الأولون، واضح يكون مراد به ياسين إلياس نفسه. أي أولين؟ كما ذكر الأولون، أي أولون؟ اللي قالوا في قراءة إلياسين، إلياسين، أن إلياسين هو إلياس لأنه اسم آخر ليه، بس ليس من باب آل ياسين والآل، ولكن إلياسين نفسها، وهذا اسم أصلا، هذا اسم أعجمي، إلياسين نفسها اسم آخر لإلياس. طيب بصوا الوجه ده، هو الوجه ده اللي حواليه، اللي حواليه الموضوع. طيب قال والثاني أن آل ياسين هو إلياس نفسه، فيكون آل مضافة إلى ياسين، والمراد بالآل ياسين نفسه كما ذكر الأولون. قال والثالث أنه على حذف ياء النسب، فيقال ياسين وأصله ياسين كما تقدم، وآلهم أتباعهم على دينهم. ياسين يعني ياسين، وآل الأتباع. قال والرابع أن ياسين هو القرآن، وآله هم أهل القرآن، وحتى هذا يقولونه في وجه من وجوه ياسين اللي في إيه، في أول ياسين، أول سورة ياسين أصلا، يعني كأنها هكذا يعني. قال والخامس أنه النبي صلى الله عليه وسلم، سلام على آل ياسين يعني آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وآله أقاربه وأتباعه كما سيأتي. ذكر هنا خمسة أوجه، ذكر هنا خمسة أوجه في آل ياسين. الوجه الثاني منها هو اللي له علاقة مباشرة باستدلال من استدل، باستدلال الذي يقول أن الآل تطلق على الشخص نفسه. قال وهذه الأقوال كلها ضعيفة، ده كلام ابن القيم، وهذه الأقوال كلها ضعيفة، والذي حمل قائلها عليها استشكالهم. بصوا هنا وبيقول هو ليه ذهبوا إلى هذه الأقوال، والذي حمل قائلها عليها استشكالهم إضافة آل إلى ياسين، واسمه إلياس وإلياسين، ورأوها في المصحف مفصولة، وقد قرأها بعض القراء آل ياسين، فقال طائفة منهم له أسماء ياسين وإلياسين وإلياس. طب ما هو إلياسين على في القراءة إلياسين خلاص اسم من أسمائه، فيجي هنا آل ياسين يقول يبقى ياسين أيضا اسم كمان من أسمائه، اسم ثالث من أسمائه، وتبقى الآل يبقى هو نفسه. طيب يقول فقال طائفة منهم له أسماء ياسين وإلياسين وإلياس، وقال الطائفة ياسين اسم لغيره، ثم اختلفوا، فقال الكلبي ياسين محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الطائفة هو القرآن. قال ابن القيم هذا كله تعسف ظاهر لا حاجة إليه، والصواب والله أعلم في ذلك أن أصل الكلمة آل إلياسين، ده اختيار ابن القيم وتوجيهه ليها يعني. ولما يقول تعسف ظاهر يعني هو هذا رأيه، وممكن حد يقول هذا أقوال ضعيفة لكن ليست إلى، مش كلها تصل توصف بهذا إن هي تعسف ظاهر، مش مقام دلوقتي يعني إيه تقييم الحكم على الأقوال، ولكن كيف صار هو في كلامه حتى يبين إن الاستدلال بها لا يستقيم في هذا، في فيما يريدون أن يستدلوا به عليه. قال: وهذا كله تعسف ظاهر لا حاجة إليه، والصواب والله أعلم في ذلك. هو بقى إيه ما الذي يصوبه في تفسير آل ياسين؟ أن أصل الكلمة آل إلياسين، آل إلياسين كآل إبراهيم، فحذفت الألف واللام من أوله لاجتماع الأمثال ودلالة الاسم على موضع المحذوف، وهذا كثير في كلامهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقول هي أصلها سلام على آل إلياسين، وحذفت الألف واللام اللي في إلياسين فبقت سلام على آل ياسين، وياسين هي إلياسين. يقول: وحذفت الألف واللام من أوله لاجتماع الأمثال ودلالة الاسم. يعني إيه اجتماع الأمثال؟ لأنه يقول آل إل آل إل ألف لام، يعني في اجتماع الأمثال فحذفت. قال: ودلالة الاسم على موضع المحذوف، وهذا كثير في كلامهم، إذا اجتمعت الأمثال كرهوا النطق بها كلها، فحذفوا منها ما لا إلباس في حذفه، وإن كانوا لا يحذفونه في موضع لا تجتمع فيه الأمثال، ولهذا يحذفون النون من إني وأني وكأني ولكني، ولا يحذفونها من ليتني. عارفين الامر ده، يعني اني انني يقول اني وانني ممكن تحذف النون واني وكاني لاجتماع الامثال، ولكني ولا يحذفونها من ايه؟ من ليتني. ولما كانت اللام في لعل شبيهة بالنون حذفوا النون معها، فيقول لعلي، لا يقول لعلني، ماشي، او ينفع يقول لعلني، ولكن يصح هذا وذاك او احدهما اشهر. ليها شاهد هي في الالفية المسألة دي، ولا سيما عادة العرب في استعمالها للاسم الأعجمي وتغييرها له، فيقولون مرة إلياسين ومرة إلياس ومرة ياسين، وربما قالوا ياس، ويكون على إحدى القراءتين قد وقع على المسلم عليه وعلى القراءة الأخرى على آله. يقول يبقى على إحدى القراءتين قد وقع على المسلم عليه، اللي هي القراءة الأولى سلام على إلياسين، وعلى القراءة الأخرى على آله، لا عليه هو وحده اللي هو عاوز يناقشه، بيقول لا القراءة الثانية فيها معنى آخر اللي هو السلام على آل إلياسين، آل ياسين، آل إلياس، آل ياس. هو يقول كلها هذا يقع في الأسماء في الأعلام الأعجمية وتغيير العرب لها في كلامهم. قال: وعلى هذا ففصل النزاع بين أصحاب القولين في الآل، أن الآل إن أفرد دخل فيه المضاف إليه. يعني احنا كده خلصنا ايه الكلام، مناقشة من قال ان الآل قد يراد بها الشخص نفسه. لاحظوا ان هو ناقش آل إبراهيم، على آل إبراهيم، وناقش آية سلام على آل ياسين في قراءة سلام على آل ياسين، وما تكلمش على اللهم صل على آل أبي أوفى، ولكن هو سياتي بعد كده هو بيلخص الكلام، سياتي الكلام على ال ابي اوفى، ان ال ابي اوفى ولا يلزم ان هو يكون ابو اوفى نفسه، ال ابي اوفى يعني اهل ابي اوفى، والال يدخل هو فيها، فيكون المعنى في الاخر في الال، اما يطلق على اتباع الرجل او يطلق على اهله واقاربه، لكن ان هو يطلق على الشخص نفسه هذا قاله بعض اهل العلم، هو تكلم في تضعيف هذا. قالوا على هذا خلاصة بقى، بيلم الكلام اللي فات ويلخص. قالوا على هذا ففصل النزاع بين أصحاب القولين في الآل، أن الآل إن أفرد دخل فيه المضاف إليه، كقوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني إيه دخل فيه المضاف إليه؟ يعني أدخلوا آل فرعون، ليس معناه أهل فرعون، لكن فرعون لا، ولكن فرعون يدخل فيه لأنه هنا أفرد، لم يقل لا أدخلوا فرعون وآله، أو أدخلوا فرعون وآل فرعون، قال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولا ريب في دخوله في آله هنا. وقوله: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يبقى يدخل فرعون فيها ونظائره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، ولا ريب في دخول أبي أوفى نفسه في ذلك. وقوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، هذه أكثر الروايات البخاري، يقصد أن أكثر روايات البخاري آل إبراهيم من غير على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يقول: وإبراهيم هنا داخل في آله، ولعل هذا مراد من قال آل الرجل نفسه. طيب إحنا دلوقتي هو بيتكلم على اللي فات، فبيقول خلاص يبقى هنا الآل الأقارب، الآل خلاص، يعني بعدنا عن معنى إرادة الرجل نفسه، ولكن جاء خاتم الكلام هنا بعبارة ممكن حد يعني عبارة ممكن تعمل نوع من القلق، يعني يقول ولعل هذا مراد من قال آل الرجل نفسه. لا، هو ده أمر آخر، بيقول خلصت أنا كده خلاص، أثبتت المسألة أن هو لا يراد به الرجل نفسه فقط، ولكن حط احتمال، وهذا من سعة النظر، إن من قال أنه قد يراد به الرجل نفسه لعل مراده ذلك، لا ليس لعل مراده ليس ان المقصود هنا اذا اطلق الآل ان هو الرجل نفسه فقط، ولكن لعل مراده لما قال الرجل نفسه ان هو الرجل نفسه مع اقاربه مع اهله، يقول لعل هذا يكون المراد، فساعتها الامر يكون ايه؟ يكون الامر عنده ما فيهوش مشكله والامر يسوغ كذلك. قال واما ان ذكر واما ان ذكر الرجل ثم ذكر آله لم يدخل فيهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مثلا. ففرق بين اللفظ المجرد والمقرون، فإذا قلت أعطي هذا لزيد وآل زيد لم يكن زيد هنا داخلا في آله، وإذا قلت أعطه لآل زيد تناول زيدا وآله، وهذا له نظائر كثيرة. هذا له نظائر كثيرة في إيه؟ معناه دلوقتي ممكن حد يقول هو إزاي تبقى كلمة الآل تيجي في مقترنة يبقى بمعنى وتيجي مش مقترنة، يعني يقع اختلاف في المعنى بينهم في حالة لو اقترنت بشيء أو ما اقترنتش بشيء. هذا الأمر يذكركم بحاجة، أو حاسين إن هو قريب من موضوع معين كده في الاستخدام العربي، وموجود في القرآن وموجود في السنة. هي لو اقترنت بكلمة أخرى يبقى ساعتها المعنى هيختص بكذا، لكن لو ما اقترنتش هيبقى المعنى بكذا. عارفين ما يقال فيه إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، الكلام على الإسلام والإيمان ونحو هذا. فهو هنا بيقول ده له نظائر كثيرة، هذا له نظائر كثيرة، لما يذكر كذا يبقى كذا، ولما يذكر كذا يبقى كذا، وهذا له نظائر كثيرة قد ذكرناها في غير هذا الموضع، وهي أن اللفظ تختلف دلالته بالتجريد والاقتران. تجريد يعني المراد هنا بالتجريد يعني أن يكون إيه، أن يذكر مستقلا، يعني مش التجريد البلاغي، يعني تختلف دلالته بالتجريد والاقتران. كالفقير والمسكين هما صنفان إذا قرن بينهما، صنفان إذا قرن بينهما زي في سورة التوبة في آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، صنفان. وصنف واحد إذا أفرد كل منهما. ولا تحاضون على طعام المسكين، يبقى هنا هو صنف واحد المسكين أو الفقير. قال وصنف واحد إذا أفرد كل منهما، ولهذا كان في الزكاة صنفين على جمهور، على قول الجمهور الفقهاء إن هم صنفين عدوا الثمانية، ولهذا كان في الزكاة صنفين، وفي الكفارات صنف واحد، لأن هو في الكفارة إيه اللي مذكور في القرآن، إيه في الكفارة؟ أو كفارة طعام مساكين مثلا من ضمن الكفارات المذكورة، فهنا يذكر المسكين ما يذكرش فقير ومسكين، فهو صنف، هو خلاص يبقى هو الفقير والمسكين معا. ولهذا كان في الزكاة صنفين وفي الكفارات صنف واحد. وكالإيمان والإسلام والبر والتقوى والفحشاء والمنكر والفسوق والعصيان، كل واحدة فيهم لما تستقل يبقى فيها معنى الكل، لكن لما تقترن بغيرها يبقى تنفصل عنها في المعنى. قال ونظائر ذلك كثيرة ولا سيما في القرآن. هنا انتهى من الكلام على معنى الآل. يبقى أول مسألة تعرضنا ليها الكلام على اشتقاق الآل أو أصل كلمة الآل في اللغة، وذكر فيها وجهين، وقوى وصوب أنها من أولى من آل يقول إذا رجع، وذكر أن أصلها من حقيقة الشيء، وذكر شوية ده واتكلم عليه. بعد كده معناها يعني على ما تطلق، فذكر إن في طائفة ذكروا أنها تطلق على الرجل نفسه وعلى أتباعه وعلى أهله وأقاربه، ثم تكلم في المنازعة في فكرة إن هي تطلق على الرجل نفسه فقط، وناقش هذا وخلصنا في نهاية الأمر لا، أنها لا تطلق على الرجل نفسه فقط، ولكنها تطلق إذا ذكر آل فلان فهو داخل فيها، لكن هو لا تطلق ويراد بها الرجل نفسه فقط. طيب، ثم انتقل بعد ذلك إلى فصل نشرع فيه، وهذا الفصل بقى الكلام بقى فيه هو عمدة هذا الفصل، والكلام ده طبعا آل محمد صلى الله عليه وسلم بقى، خلاص احنا عرفنا اصلها ايه في اللغة وعرفنا بيستخدموها فيه، فالآل بقى ممكن تبقى الاهل والاقارب، ممكن تبقى الاتباع، على تفصيل بقى في الكلام في آل محمد صلى الله عليه وسلم. طب من هم وحجج من قال ذلك؟ يعني اذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من نقصد بآل محمد في صلاتنا عليهم؟ فينتقل إلى هذا، ينتقل إلى هذا الفصل، ونقرأ مطلع هذا الفصل اللي هو سيسرد فيه الأقوال، لأنه هيعرض الأقوال، هيقول إن هي فيها أربعة أقوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم مين قال فيها أربعة أقوال؟ وبعد ما أجمل الأربعة أقوال بدأ يتكلم عن دليل هذه الأقوال، دليل القول الأول إيه وبيناقشوه إزاي، ودليل القول الثاني إيه وبيناقشوه إزاي. فنقرأ الكلام المجمل الآن نختم به، والمرة القادمة نراجعه مرة أخرى ونبدأ فيه الكلام على وجه من هذه الوجوه، أو قول من هذه الأقوال. قال فصل: واختلف تسلسل، جيد جدا، يعني تسلسل، بدأ الاشتقاق المسألة، بعد كده المعنى اللغوي، الاشتقاق الأول هذا في الأصل، بعد كده المعنى اللغوي، بعد كده دلالتها في آل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل: واختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال. فقيل، هذا قال فقيل القول الأول، فقيل هم الذين حرمت عليهم الصدقة. طبعا هنا التشكيل الحاء عليها فتحه، حرمت عليهم الصدقه. وفيهم ثلاثه اقوال للعلماء. يبقى اول قول انهم الذين حرمت عليهم الصدقه. طب من الذين حرمت عليهم الصدقه؟ جواها الف وباء وجيم. هم الذين حرمت عليهم الصدقه. انا بس عشان بس نوضح المساله، يعني كان الذي قال بذلك يقول اذا قلت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد تقصد بال محمد الذين حرمت عليهم الصدقه. طب من هم؟ لا، هذا بقى نتكلم فيه مع بعض احنا جوه القول ده. قال هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه. والثاني أنهم بنو هاشم خاصة دون بني المطلب، وهذا مذهب أبي حنيفة، والرواية الثانية عن أحمد، واختيار ابن القاسم صاحب مالك. قال والثالث أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى بني غالب، بنو غالب ابن فهر. يبقى ساعتها بنو المطلب داخلين، واوسع كمان، مش بنو هاشم بنو المطلب، ده اوسع من ذلك، انهم بنو هاشم ومن فوقهم الى بني غالب، فيدخل فيهم بنو المطلب وبنو اميه وبنو نوفل ومن فوقهم الى بني غالب. قال وهذا اختيار اشهب من اصحاب مالك، حكاه صاحب الجواهر عنه، وحكاه اللخمي في التبصره عن اصبغ، ولم يحكه عن اشهب. قال كده ثلاثة أوجه في ثلاثة أقوال في الذين حرمت عليهم الصدقة، ولا في الآية، لا، ثلاثة أوجه في الذين حرمت عليهم الصدقة، اللي هو جوه قول من الأقوال في المراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي اتفقت عليه هذه الأقوال الثلاثة؟ من الذين اتفقت عليهم هذه الأقوال الثلاثة؟ أي محل الاتفاق في الذين حرمت عليهم الصدقة؟ في عامل مشترك بين هذه الأقوال الثلاثة؟ بنو هاشم هو ده محل الاتفاق. وأوسع هذه الأقوال الثالث، أوسع هذه الأقوال الثالث. قال وهذا القول في الآلي، أعني أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة، هو منصوص الشافعي وأحمد والأكثرين، واختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي. يعني احنا نفسر خلاص، الذين حرمت عليهم الصدقه سميناهم آل او ما سميناهمش آل، في مبحث في الفقه يحتاج اليه في مسائل ما يتعلق بالذين حرمت عليهم الصدقه. طيب مين هم؟ خلاص اتكلم في الاقوال اللي وارده فيهم. طب هل هم الآل؟ فهو هنا بيقول اللي قالوا انهم الآل، ان الآل الذين حرمت عليهم الصدقه، بيقول ده منصوص الشافعي واحمد والاكثرين، واختيار جمهور اصحاب احمد والشافعي على ذلك. هذا القول الأول، أن الآل من حرمت عليهم الصدقة. قال القول الثاني، والقول الثاني أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة، ذريته وأزواجه خاصة، حكاه ابن عبد البر في التمهيد. قال في باب عبد الله بن أبي بكر في شرح حديث أبي حميد الساعدي، استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه وذريته خاصة، لقوله في حديث مالك عن نعيم المجمر، وفي غير ما حديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بصوا الاستشهاد هنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي هذا الحديث يعني حديث أبي حميد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. قالوا فهذا تفسير ذلك الحديث، عندي أحاديث فيها وعلى آل محمد مبهمة، وفي رواية فيها حديث أبي حميد فيها على محمد وأزواجه وذرياته، يبقى الآل تفسر حديث أبي حميد أنها الأزواج والذرية. قالوا فهذا تفسير ذلك الحديث ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته. قالوا فجائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذريته صلى الله عليك إذا واجهه قبله صلى الله عليه، لكن يجوز أن يصلي عليه يخص بالصلاة عليه، وصلى الله عليه إذا غاب عنهم، ولا يجوز ذلك في غيرهم. قالوا والآل والأهل سواء، وآل الرجل وأهله سواء، وهم الأزواج والذرية بدليل هذا الحديث اللي هو حديث أبي حميد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. هذا القول الثاني. قال والقول الثالث أن آله صلى الله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة. حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم، وأقدم من روي عنه هذا القول جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ذكره البيهقي عنه، وذكروا في الحاشية أن يعني الحديث في سنده، يعني في سنده رجل فيه كلام، ذكره البيهقي عنه، ورواه عن سفيان الثوري وغيره، واختاره بعض أصحاب الشافعي أن آل محمد يعني أتباعه إلى قيام الساعة. حكاه عنه ويقول واختاره بعض أصحاب الشافعي، حكاه عنه أبو الطيب الطبري في تعليقه، ورجحه الشيخ محيي الدين النووي في شرح مسلم، واختاره الأزهري. محيي الدين النووي في شرح مسلم في المنهاج يعني، واختاره الأزهري في معاني القراءات. والقول الرابع أن آله صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته، حكاه القاضي حسين والراغب وجماعة، الراغب الأصفهاني يعني في المفردات، وجماعة من أهل العلم. طيب إيه الفرق بين القول الثالث والرابع؟ أي القولين أخص؟ أي القولين أخص، الثالث من الرابع؟ الرابع أخص، الرابع أخص. جميل. طيب هنا ننتبه بقى يعني مجمل الأقوال. بعد كده قال فصل في ذكر حجج هذه الأقوال وتبيين ما فيها من الصحيح والضعيف، وهذا نشرع فيه المرة القادمة إن شاء الله. ولكن الأقوال التي ذكرها في المراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم أربعة أقوال لأهل العلم، أربعة أقوال، جمع الأقوال ذكرها نسبها إلى قائلها وبدأ يتكلم عليها بعد ذلك في فقهها وأدلتها. القول الأول أنهم الذين حرمت عليهم الصدقة، وفيهم ثلاثة أقوال ذكرها. القول الثاني أنهم أزواجه وذريته خاصة. القول الثالث أنهم أتباعه إلى قيام الساعة. القول الرابع أنهم الأتقياء من أمته. طيب من باب التأكيد كده المعلومة، لو قلنا مثلا الحسن بن علي رضي الله عنهما، الحسن بن علي رضي الله عنهما يخرج من آل محمد صلى الله عليه وسلم في أي قول من الأربعة؟ لا يخرج، لا يخرج، فهو باتفاق على الخلاف. إزاي الأول؟ ما هو الحسن بن علي، الحسن بن علي لا يخرج من بني هاشم يعني، أو احنا حتى لو ضيقنا خالص في الذين حرمت عليهم الصدقة فهو من بني هاشم، تمام، فلا يخرج، فهو هنا مثلا ده محل اتفاق انه من الآل. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب لو قلت العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس، يخرج من الآل في أي قول؟ يخرج من القول الثاني فقط، لكن هو على الأول هو من بني هاشم، على الثالث من أتباعه، الرابع من الأتقياء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لهم مكانة عظيمة طبعا العباس رضي الله عنه، لكن يخرج عن الأزواج وإيه؟ يخرج عن الأزواج والذرية. طيب يعني ده كان بس إيه، تقريب التقريب بالتمثيل يعني. طيب نكتفي بهذا القدر، والمرة القادمة نكمل الكلام في هذا الفصل في معنى الآل في ذكر حجج هذه الأقوال وكلامه عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.